السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المنظومة التي اختيرت لدرس اليوم ودرس الغد إن شاء الله تعالى منظومة مشهورة مستفيضة عند أهل العلم، ترجع شهرتها لا لذاتها وإنما لإخلاص مؤلفها. هذه المنظومة ليست من متين العلم، وإنما هي من ملحه، ولذا لا يعول عليها في تأسيس طالب علم ولا تدريبه على العلم ولا البداءة بها، وإنما اهتم بها أهل العلم وشرحوها ودرسوها، لا لأنها تفيد طالب العلم في تخصصه في الحديث وعلومه، وإنما هي مجرد ألقاب أسماء لبعض أنواع علوم الحديث، هي بمثابة الفهرس لبعض أنواع علوم الحديث، ولذا لا يمكن أن يربى عليها طالب علم. نعم، قيمتها الأدبية في ألفاظها وفي تشبيهاتها وفي محسناتها معروفة أيضا عند أهل الأدب والبلاغة، أما عند أهل الحديث فلا يعنون بهذا غالبا، ولذا يتميز نظم العلوم عند العلماء باهتمامهم بما هم بصدده من العناية بالعلم وتوضيحه. أما هذه المنظومة فليس فيها توضيح للعلوم، إنما هي مجرد ذكر أنواع يأتي سردها، وهي أنواع غير مرتبة على طريقة أهل العلم، واختيارها لهذه الدورة إنما هو من باب تكميل وتتميم ما يمكن أن يعنى به في هذا العلم، فهو أمر تكميلي وتحسيني ليس بضروري ولا حاجي. يعني إذا كان طالب العلم ينصح بأن يبدأ في هذا العلم بالنخبة مثلا لمتانتها وإمامة مؤلفها في هذا الشأن، ولا ينصح الطالب لا سيما من يريد العناية بهذا العلم والتخصص فيه، ولا ينصح بالبيقونية مثلا، والبيقونية أمتن بكثير من هذا المتن، فيها الأنواع وفيها التعاريف وفيها بعض الأمثلة، لكنها في 34 بيتا لا تصنع شيئا. لكن طالب علم يعني متفنن أو يسمى في عرف الناس اليوم مثقف قد ينصح بالبيقونية، لكن من باب تتميم القسمة وكون الإنسان يلبي الرغبات كلها يشرح جميع المتون. ولذلك أول ما شرحنا النخبة، ثم اختصار علوم الحديث، ثم الألفية، ألفية الحافظ العراقي، ثم بقية المتون، وأخيرا وبعد إلحاح شرحنا البيقونية، ويأتي شرح هذه القصيدة التي ذكرنا أنها لا يربى عليها طالب علم، لكن مع ذلك اعتنى بها أهل العلم، ولعنايتهم بها نضرب لها بسهم، وإن لم يكن وافرا إنما نتكلم على أنواعها بقدر الحاجة، وبسط الموضوعات المذكورة والعناوين المذكورة في هذه المنظومة تطلب من مظانها. هذه القصيدة في 20 بيتا، وبعض المترجمين يقول هي في 30 بيتا، ولا أدري هل سقط منها شيء أو هذا وهم ممن ترجم. على كل حال أبياتها غير مترابطة، ولذا تجد بعض الأبيات ينبغي أن يقدم على الذي قبله أو يؤخر. أبياتها 20 ومؤلفها أبو العباس أحمد بن فرح بإسكان الراء، وبعضهم يفتحها ويؤيد الفتح. تسمية بن جماعة شرحه زوال الترح، يعني مقتضى المقابلة أن يقال ابن فرح زوال الترح، والمترجمون نصوا على أنه بإسكان الراء أحمد بن فرح ابن أحمد ابن محمد بن فرح الإشبيلي، المولود 24 أو 25 و600. تلقى مبادئ العلوم وهو من بيت معروف بالديانة والصيانة، يميل إلى التصوف. أسره العدو 44 و600، وأرسل بعد ذلك تيسر له الفرج، ثم أقبل على العلم والعمل بدمشق حتى توفي 99 و600. هذه المنظومة عني بها أهل العلم ودونوها في مصنفاتهم، تلقوها عن صاحبها بالأسانيد المتصلة، فنسبتها إليه لا مراء فيها ولا شك، وعني بشرحها جمع غفير من أهل العلم. وأقول قيمتها في أسلوبها وما تشتمل عليه من معان بديعية عند من يعنى بهذا الشأن. شرحها الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الهادي، الإمام المحدث المعلل المشهور المتوفى 44 و700، صاحب المحرر، وشرحه مختصر جدا، يقتصر على شرح الأنواع. هذا البيت يشتمل على 3 مقدمات، ثم يشرح هذه 3 أو 4 مقدمات أو مقدمتين أو واحدة، ثم يكتفي بهذا ولا يعول على ما عدا ذلك. شرحها ابن جماعة في شرح أو أكثر من شرح، حتى قال بعضهم إنه شرحها في 3 شروح، مطول متوسط ومختصر. شرح ابن عبد الهادي طبع أخيراً، وانتخب منه بعض الفوائد التي علقت على شرح ابن جماعة زوال الترح، المطبوع في أوروبا 85 و800 ألف. انتخب من شرح ابن عبد الهادي فوائد وعلقت على شرح ابن جماعة. ومن شرحها السفاريني الحنبلي المعروف باستطراداته إذا تولى شرح شيء، كغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، شرح ثلاثيات المسند، شرح عمدة الأحكام، وله كتب تبين عن اطلاع واسع. وعني بهذه القصيدة من جميع الوجوه، واهتم بما ألفت القصيدة من أجله وهو الغزل، وأضاف أبيات لأبيات غزلية للمتقدمين والمتأخرين، وشان هذا الشرح بما نقله من بعض المتصوفة المغرقين كابن الفارض وغيره في أبيات ينبغي أن ينزه عنها كتب العلم، لا سيما ما يتعلق بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث والعناية به تهدم ما جاء في مثل هذه الأبيات. ومن شرحها الأمير مصري متأخر، يعني في القرن في أواخر في القرن ثالث عشر، شرحه مطبوع متداول معروف. هذه الشروح الأربعة المطبوعة الآن الموجودة في الأسواق، وما عدا ذلك من المخطوط كثير، فهي محل عناية من قبل أهل العلم، وليست من ضرورياته ولا من حاجياته، بل هي أمر تكميلي، يعني إذا شرحت المتون كلها ولم يبق إلا هذا فلا بأس. هذا المتن سمي بأول جملة منه غرامي صحيح، والغرام هو الحب الملازم لصاحبه، فهو لازم الحب، أو الحب الملازم، أو الحب اللازم، أخذا من الغريم الذي يلازم غريمه، الدائن الذي يلازم المدين. ولذا جاء في وصف النار إن عذابها كان غراما، يعني يلازم المعذب ملازمة تامة بحيث لا يستطيع الانفكاك منه. غرامي صحيح، هذا لفظ لو اقتصرت المسألة على هذا لقلنا إن افتتاح المنظومات والشعر يبدأ بمثل هذا، وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم وغيرهم، افتتاح المنظومات والقصائد بالأبيات الغزلية، بانت سعاد مثلا، أو حتى مطلع نونية ابن القيم فيها شيء من هذا، وكثير من المنظومات حتى العلمية فيها افتتاح بالغزل، لكنه غزل يسير. أما أن تبنى القصيدة كلها على هذا ثم المتغزل به ذكر، نسأل الله السلامة والعافية، هذه حقيقة أنا لست منها على ارتياح ولا ثلج أبدا، لكن هذا الطلب من الأخوان ويلبى وتشرح على ضوء شرح أهل العلم إن شاء الله تعالى. هم من أهل العلم من عاش في القرون الوسطى من يرى انفكاك العلم عن الفن، ولذا تجد بعض العلماء من المفتين والقضاة وعرف بالعلم والعمل يؤلف في هذه الفنون الماجنة. ابن الوردي قاضي ومفتي وفقيه من كبار فقهاء الشافعي يؤلف في هذا الباب في كتاب ينبغي إتلافه لما فيه من الإسفاف، ويذكر في مقدمته أنه قد يتعجب القارئ من شخص فقيه مفتي عالم من أهل العلم والعمل ويصنف مثل هذا الكتاب، يقول وما درى هذا أن العلم شيء والأدب شيء آخر، العلم شيء والأدب شيء آخر، ما أدري من أين جاء هذا الانفكاك، وحياة المسلم ينبغي أن تكون مترابطة بعضها ببعض يسيرها الكتاب والسنة. نعم على لسان الأدباء الذين لا علاقة لهم بالعلم يمكن يجري مثل هذا الكلام. زكي مبارك لما حقق كتاب زهر الآداب للحصري، لما حققه قال عاتبا على المؤلف إنه أهمل جانبا مهما من جوانب الأدب، أهمل جانبا مهما من جوانب الأدب، يعني المجون، ثم زاد على ذلك فقال والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. هذا من مثل زكي مبارك مقبول، لكن من مثل ابن الوردي ما يقبل إطلاقا. زكي مبارك معروف في حياته الأدبية ولا صلة له بالعلم الشرعي، وحياة أدبية على طريقة بعض المتساهلين من أهل الأدب. يقول وأذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد. أنا ما أدري هل في كامل عقله لما قال هذا الكلام، والله المستعان. ولولا أنه قد مات وأفضى إلى ما قدم ذكرنا بعض سيرته التي لا يستغرب منها أن يقول هذا الكلام. غرامي صحيح، قلنا أن الغرام هو الحب الشديد الملازم لصاحبه، والحب يبدأ شيء يسير ثم تروى شجرته بترديده في الذهن وعلى اللسان حتى يصل بالشخص إلى أن يكون عبدا لغير الله. إذا وصل إلى حد التتيم وهو التعبد لغير الله. غرامي صحيح، أخذ عنوان هذه القصيدة من أول جملة فيها. والله المستعان. نقرأ نسمع. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الحافظ الزاهد أبو العباس أحمد بن فرح الشبيري الشافعي في قصيدة الموسومة بغرامي صحيح: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسملة ثابتة في كثير من النسخ وهي الأصل، يعني من شخص عرف بالعلم والعمل أن لا يترك البسملة، هي ثابتة افتتح بها اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث وضعيف كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، معروف ضعفه عند أهل العلم لكن يعملون به في مثل هذا في الفضائل. أقول مثل هذا المؤلف يبدأ بالبسملة، لكن هل تتصورون أن الأمر يصل ببعض المؤلفين أن يكتب في العقيدة كتابا في 5 مجلدات ويصدرها بقوله الضلالة الأخوان ليست له نهاية؟ يقول في مقدمته: كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله. أنا ما أدري ماذا يريد هذا، صلى الله السلام والعافية. على كل حال المؤلف ابتدأ بالبسملة، والكتاب العظيم افتتح بالبسملة، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام ومراسلاته تفتتح بها، والكتب كما يقرر أهل العلم أنها في حكم الرسائل، في حكم الرسائل وليست في حكم الخطب، وليست في حكم الخطب، لأنها يكتبها المؤلف ويبعثها لطلاب العلم، فهي في حكم الرسائل، ولذا يجردها كثير من أهل العلم عن الحمد لله، كالبخاري مثلا ما افتتح كتابه بالحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه: غرامي صحيح. غرامي عرفنا معناها، ويريد من قوله صحيح الإشارة إلى النوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح. الصحيح يطلق على الأجسام ويقابلون به السقيم المريض، ويقابلون به المكسور، هذه دراهم صحاح وهذه مكسرة، وزيد صحيح وعمر مريض، ويطلق أيضا على المعاني من باب الحقيقة العرفية، والصحيح فاعيل، حده عند أهل العلم ما توافر فيه الشروط الخمسة، ما رواه عدل ضابط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. لا بد من عدالة الرواة وتمام الضبط واتصال الأسانيد، اتصال الإسناد لا بد منه، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. ولذا يقول الحافظ العراقي في تعريفه: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي، وعلة قادحة فتوذي. والوقت قد لا يسمح في بشرح وتحليل التعريف من كل وجه، لكن نقتصر منه على ما يسعف به الوقت. فالعدل هو يقول كما يقول أهل العلم: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا هو العدل، بأن يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويترك ما يخل بالمروءات. والضابط الحافظ الذي يثبت في حفظه أو في كتابه لجواز الرواية من الكتاب ما سمعه بحيث يؤديه متى ما أراد أو عند الحاجة إليه كما سمعه. والعدل الضابط اصطلح أهل العلم على أن من جمع هاتين الصفتين العدالة والضبط أنه يسمى الثقة. الثقة عند أهل العلم، الثقة شرط وركن من أركان الرواية. شرط ولا ركن؟ لمنهم من يقول شرط ومنهم من يقول ركن. الاشتراط واضح، لكن الركنية شو الفرق بين الشرط والركن؟ جزء الماهية قبل العبادة. طيب والركن؟ هم يقولون أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. أجمع جمهور وأئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا. لا بد من أن يكون عدل، لا يرتكب المحرمات ولا يخل بالواجبات، ولا يعني هذا أنهم يشترطون العصمة، لا، قد يحصل منه هفوة ثم يتوب عنه ولا يصر عليه، بسند متصل بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق الرواية، من طرق التحمل الثمان: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والمكاتبة، والإعلام، والوجادة، والوصية. فإذا كان كل راوي من رواته قد تحمله بطريق معتبر صحيح يكون سنده متصلا غير معلل، معل كما هو التعبير الصحيح فيما حققه الحافظ العراقي وغيره، محدثون يقولون معلل، وقد يقولون معلول. قال أهل اللغة كالجوهري وغيره أن معلول لحن، ومعلل مرذول ضعيف. فالصواب أن يقال معل بلا من واحدة، ولا شاذ بأن لا يتفرد به من لا يحتمل تفرده على قول، أو مع المخالفة فيما حققه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي يحققه. فإذا توافرت هذه الشروط صار الحديث صحيحا مقبولا بالاتفاق. والرجاء فيك معضل. المعضل نوع من أنواع علوم الحديث اختل فيه شرط من شروط القبول وهو الاتصال، وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، ويشترطون أن لا يكون السقط من مبادئ السند ليفترق بذلك عن المعلق. والمعضل اسم مفعول من الإعضال وهو الشدة في الأمر، هذا أمر معضل أي مستغلق شديد، فبإسقاط الراوي لاثنين من رواته جعل أمره مستغلقا شديدا على الناظر فيه، لأنه إذا سقط واحد الأمر أسهل، يمكن إدراكه بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. يعني إذا رجعت إلى شيوخ من ذكر وتلاميذ من فوقه أدركت هذا الساقط، لكن إذا كان الساقط اثنين يصعب عليك أن تحصل عليه، ولذا سموه إعضال. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حذف الصحابي والنبي مع وقف متنه على من تبعه، يعني حديث معروف بسند متصل يذكر فيه جميع الرواة إلى الصحابي ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من الرواة من يجعله من قول التابعي فيحذف الصحابي ويحذف النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الصلاح: وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى. وعرفنا أن المعضل من الضعيف لاختلال شرط من شروط القبول وهو اتصال السند. وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، حزني ودمعي مرسل ومسلسل، هذا فيه على ما يقال اللف والنشر المرتب. كيف لف ونشر مرتب؟ يريدون أن يجعلوا الحزن مرسل والدمع مسلسل، حزني مرسل ودمعي مسلسل. إيش معنى اللف والنشر المرتب وغير المرتب؟ اللف أن يؤتى بالشيء على سبيل الإجمال ويذكر أكثر من شيء، يؤتى بأشياء على سبيل الإجمال ثم تفصل، يذكر ما يتعلق بها تفصيلا إن كان على نفس الترتيب للمجملات سمي مرتبا، وإن اختل الترتيب سمي غير مرتب. وقد يطلقون عليه اللف والنشر المشوش، وكل منهما من فصيح الكلام، لا المرتب ولا المشوش، وجاءت بذلك النصوص، بل أفصح الكلام هو القرآن، جاء فيه اللف والنشر المرتب وغير المرتب. فاللف والنشر المرتب ما جاء في سورة هود، فمنهم شقي وسعيد، ثم بدأ بالأشقياء، فأما الذين شقوا، ثم ثنى بالسعداء، وأما الذين سعدوا، على نفس الترتيب للمجملات. وأما غير المرتب فما جاء في مثاله ما جاء في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، بدأ بالثاني ما بدأ بالأول. وهم يقولون هذا مرتب لأن الحزن مرسل والدمع مسلسل، الذي يعنينا من هذا اللفظ مرسل واللفظ المسلسل الذي هو النوع الثالث والرابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الناظم. المرسل اسم مفعول من الإرسال والمطلق من غير قيد، من قولهم أرسله أو أرسله إذا أطلقه، ويختلفون في تعريفه اصطلاحا، لكن الأكثر والذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أنه ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقيد التابعي بالتابعي الكبير، ومنهم من يطلقه بإزاء الانقطاع، بإزاء الانقطاع من أي موضع كان، مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال. فالمرسل سقط منه راوي ورفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي حينما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون قد حذف الصحابي فقط، يرويه هذا التابع عن صحابي وحذفه، لكن من يضمن لنا هذا؟ الاحتمال أن يكون هذا التابعي يرويه عن تابعي آخر فحذفه مع الصحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي فيكون حذف اثنين من التابعين مع الصحابي، وقد يرويه عن ثلاثة من التابعين، وقد يرويه عن أربعة، وقد يرويه عن خمسة من التابعين عن الصحابي ويحذف الخمسة ويبقى واحد، ويصح أن يطلق عليه مرسل لأنه ما يرفعه التابعين النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حيث الوجود وجد ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، لكنه نادر، هو في حديث متعلق بفضل سورة الإخلاص عند النسائي وفي المسند وغيرهما، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو أطول إسناد في الدنيا كما يقول الإمام النسائي رحمه الله. يوجد خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يوجد أربعة من التابعين، هذا كثير، يوجد ثلاثة وهو أكثر، وأما رواية الاثنين من التابعين بعضهم هذا كثير جدا. إذا كان التابعي يحتمل أن يكون قد رواه عن تابعي آخر وحذفه، يعني لو كان المحذوف الصحابي فقط ما عندنا مشكلة، لأن الصحابة كلهم عذول ذكروا أو حذفوا، ولذا لو قال عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الإشكال، ما بحثنا عن اسم لهذا الرجل ما دام ثبتت صحبته، لكن الاحتمال أن يكون المحذوف تابعي والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة، ولذا الجمهور على رد المراسيل، الجمهور على رد المراسيل. نعم في أول الأمر في الصدر الأول كانت المراسيل مقبولة، ولذا ذكر ابن عبد البر وقبله ابن جرير الطبري أن التابعين بأسرهم يحتاجون بالمراسيل، تابعون بأن التابعين قال التابعون بأسرهم يحتاجون بالمراسيل، ولم يعرف رد المراسيل إلى رأس المئتين، يعني حتى جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاشترط شروط لقبوله، والإمام أحمد يعده من الضعيف كما هو معروف، ويحتج به مالك وأبو حنيفة وأتباعهم، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالحديث مردود كما يقول الإمام مسلم. الطبري نقل الاتفاق على أن اتفاق التابعين على أنهم بل نقل إجماعهم تابعون بأسرهم، نقل الاتفاق بين التابعين أنهم يقبلون المراسيل، وأنه لا يعرف رده حتى جاء الإمام الشافعي على رأس المئتين. يذكر عن سعيد بن المسيب أنه يرد المرسل ولا يقبل من تابعي رواية حتى يسنده إلى الصحابي، فهل يستدرك بسعيد على الإمام الطبري؟ نقول الإجماع منقوض الذي ذكره الطبري، نعم يستدرك بسعيد على ابن جرير الطبري، نعم يستدرك به، فيقال الإجماع منقوض. في جواب الطبري نعم، قول الأكثر نعم، الإجماع عند الطبري قول الأكثر، وإذا كثيرا في تفسيره ما يقول يذكر الخلاف في معنى آية أو في قراءة فيذكر قول الأكثر ثم يقول وخالف في هذا فلان وفلان، والصواب في ذلك عندنا الأول لإجماع القراءة على ذلك. كيف إجماع القراءة وإن ذكرت مخالف؟ نعم الإجماع عنده قول الأكثر، هذا مستفيض عنده في كتبه يستعمله. فالمرسل هو من قسم الضعيف عند الأكثر، ذلكم على ما بينا في احتمال أن يكون الساقط منه غير الصحابي. مع الصحابي تابعي أو أكثر. والشافعي رحمه الله تعالى يقبل المراسيل بشروط: أن يكون المرسل من التابعين كبار، من التابعين الكبار، وأن يكون ممن لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، وأن يكون هذا المرسل إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون للخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند أو مرسل آخر يرويه غير الرجال الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، يعني يقبله أهل العلم ويتلقونه بالقبول، يقبله الشافعي. ومثل ما ذكرنا مالك وأبو حنيفة يردون المراسيل، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، يقبلون المراسيل ويحتجون بها، وتبعهم على ذلك أتباعهم. ومسلسل من التسلسل هو التتابع، من التسلسل هو التتابع، وهو اتفاق الرواة وتتابعهم على صفة قولية أو فعلية، صفة قولية أو فعلية أو وصف. مثل الصفة القولية مثلا الوصف القولي، يعني التتابع والتسلسل على القول، كما في حديث يا معاذ إني أحبك، ثم قال معاذ للراوي عنه إني أحبك، ثم قال للراوي عنه إني أحبك إلى يومنا هذا، ما زال يتسلسل. ومن أشهر المسلسلات الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن، كل راوي من رواته إلى يومنا هذا وهو يقول وهو أول حديث سمعته، فهو مسلسل بالأولية، لكن انقطع تسلسله عند سفيان، وذكره بعضهم بالتسلسل التام ولا يصح. بالأفعال كالتبسم عند التحديث، وكقبض اللحية، وكونه يقوم إذا أراد أن يحدث، هذا تتابع على أفعال. وقد يتسلسل بالأسماء، كان يكون جميع الرواة محمدين، لكن هل يمكن أن يوجد حديث مسلسل بالمحمدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن في صحابي اسمه محمد؟ محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. شو؟ محمد بن بكر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليست له رواية، ليست له رواية، والخلاف في صحبته معروف، لأنه ما أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أشهر، وسيرته أيضا لا تؤهله لأن أكون صحابيا. نعم، محمد بن مسلم وغيره، في صحابي اسمه أحمد. على كل حال قد يتسلسل بأسماء الرواة، وقد يتسلسل بوصف من أوصافهم كالفقهاء مثلا، أو يتسلسل بصيغ الأداء، يكون كل راوي من رواته يقول سمعت فلانا يقول. والغالب على المسلسلات الضعف، الغالب عليها مع استمرار التسلسل الغالب عليها الضعف، ولذا ما صنف في ذلك تجدهم فيه العجائب. في شيخ مسلسل بلبس الخرقاء. نعم، مسلسل بلبس الخرقاء ولا مسلسل؟ لا لا، هذا واحد ما لا أصل له. يقول: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، صبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمع. يهمني من هذا البيت النوع الخامس الذي ذكره هو السادس: الضعيف والمتروك. ضعيف عرفه ابن الصلاح بأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، لا صفات الضعيف ولا الصحيح ولا الحسن. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: لا نحتاج إلى ذكر الصحيح في الحد، لأنه إذا لم تتوافر فيه شروط الحسن فمن باب أولى ألا تتوافر فيه شروط الصحيح، يعني لأن ما قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. وهذا الكلام ينبني على ما بين الألفاظ الثلاثة من النسب: الصحيح والحسن والضعيف، هل بينها تباين ولا تداخل؟ هل بينها تباين ولا تداخل؟ إذا قلنا أنها متباينة لا بد أن نذكر الصحيح، لأنه قد لا تتوافر فيه شروط الحسن لكن تتوافر فيه شروط الصحيح، فعلى هذا لا بد من ذكر الصحيح في الحد. إذا قلنا بين ما من النسب التباين، وإذا قلنا أنها متداخلة بمعنى أنه لا يمكن أن يصل إلى درجة الصحيح حتى يمر بالحسن. بالمثال اتضح المقال، يعني هل بين هذه الكلمات صحيح حسن وضعيف مثل ما بين اسم وفعل وحرف؟ هذه متباينة، كل واحد له حقيقة. ولذا إذا عرفوا الحرف قالوا إنه ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، ما يكتفون بالفعل ولا يكتفون بالاسم لأن بينها تباين. لكن لو قلنا بالتداخل وأنه لا يمكن أن يصل الصح حتى يتجاوز الحسن، مثل الشباب والكهولة والشيخوخة، نعم، هل تستطيع أن تعرف الشاب بأنه ما لم يصل إلى حد الشيخوخة والكهولة؟ أو تكتفي بالكهولة، وإذا لم يصل إلى حد الكهولة فهو عن حد الشيخوخة أقصر. هذا إذا قلنا بالتداخل. الكلام كثر في هذه المسألة، لكن الحافظ العراقي يرى أنه لا داعي لذكر الصحيح، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، بس، لأنه إذا لم يبلغ مرتبة الحسن كيف يتصور أن يصل إلى مرتبة الصحة؟ لكن هذا ينبني على قولنا أنه بينها تداخل، وهي متداخلة من وجه، متباينة من وجه، فلقول العراقي أصل ولقول ابن الصلاح أصل، هي متباينة من وجه متداخلة من وجه. كيف نقرر التباين والتداخل؟ التداخل في الشروط الأربعة في شرط الضبط. لو إذا تصورنا أن القسمة الرباعية صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، قد قررنا ما بين الصحيح والحسن من النسب، فالصحيح لذاته هل يلتقي مع الحسن لغيره؟ على هذا ما يلتقي، تباين، لكن الصحيح لغيره مع الحسن لذاته تداخل، فلكل منهما وجه. ولذا الحافظ بن حجر خرج من هذا الإشكال بكلام مقنع، وعرف الضعيف بأنه ما لم تتوافر فيه شروط القبول، ارتاح، شروط القبول التي هي شروط الصحيح وشروط الحسن، هذا هو الضعيف وأقسامه كثيرة وأسباب الضعف. اختلال شرط من شروط القبول، فإذا لم تتوافر شروط القبول حكم على الخبر بأنه ضعيف، فإذا كان في رواته من ليس بعدل أو ليس بضابط أو في سنده انقطاع أو فيه شذوذ ومخالفة أو علة قادحة حكم بضعفه. وأقسامه كثيرة، أقسامه كثيرة جدا. أما من حيث التنظير والتقسيم العقلي فلا نهاية له. أقسام الضعيف أوصلها بعضهم إلى أكثر من 500 قسم. هذه قسمة عقلية وبسطها لا طائل تحته، بسطها على هذه الطريقة لا طائل تحته. وأشار إلى أصل هذا البسط الحافظ العراقي في ألفيته ووضحها في شرحه عليها، واعتنى بعضهم بتصنيف بل بأكثر من مصنف في بيان أقسام الضعيف، لكن لا طائل تحته. يكفينا ما سماه أهل العلم باسم خاص نعنى به، وما عدا ذلك فلا داعي لتتبعه، لأنه إن كان المراد معرفة حقائق هذه الأقسام، حقائق هذه الأقسام، فما ثم إلا الأقسام التي ثبتت تسميتها عند أهل العلم. وإن كان المراد من ذلك هو مجرد معرفة كم يصل العدد، هذه حقيقة مرة ينبغي أن تصرف الجهود إلى غيرها، لأن لا طائل تحتها. ضعيف ومتروك، ضعيف ومتروك. الضعيف يطلقونه على الضعف الخفيف، وإن كان في الأصل يشمل الجميع. ولذا إذا قالوا في هذا الحديث ضعيف اكتفوا بهذا ولم يقولوا ضعيف جدا أو مطروح أو متروك أو موضوع أو لا أصل له، وفي الغالب أنه يقبل الانجبار فيكون ضعفه غير شديد، لكن المتروك ضعفه شديد. ويترك الحديث إذا كان راويه متهما بالكذب، متهما بالكذب، أو جاء الراوي الضعيف بما يخالف القواعد المقررة في الشرع فيترك حديثه ويطرح. والمتروك ضعفه شديد، وجوده مثل عدمه لا يعتنى به، ولذا لا يقبل الانجبار ولو جاء من 100 طريق. وهو اسم مفعول من الترك، والترك إنما يكون فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه، والحديث المتروك لا فائدة فيه. ويقال لعنقود العنب إذا أخذ ما عليه من عنب يقال له تريك، والبيضة إذا فسد ما فيها أو أكلت ولم يبق إلا القشر يقال تريكة. على كل حال المتروك المرغوب عنه الذي لا فائدة فيه، يقول وذلي أجمل ولا حسن إلا سماع حديثكم. ولا حسن هذا النوع السابع الذي ذكره المؤلف. وقلنا في البداية أن هذه المنظومة لم يعتنى فيها بالترتيب المعتبر عند أهل العلم، ولذا قدم المرسل والمسلسل والمتروك على الحسن، والحسن هو ثاني الأقسام. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قدم الضعيف من أجل الوزن، وإلا فالأصل إلى حسن، إلى صحيح وحسن وضعيف. ولا حسن إلا سماع حديثكم، ولا حسن إلا سماع حديثكم. الحسن في منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف، متأرجحة بينهما، ولذا صعب تعريفه وحده عند أهل العلم، حتى قال الذهبي وغيره إنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، لأن الصحيح له حد واضح والضعيف له حد واضح، الحسن في المنزلة بينهما، في منزلة بينهما، لأن وقوعه في هذه المنزلة، إذا افترضنا أن عندنا 1 و100 بينهما 50، هذه منزلة بين المنزلتين العليا والدنيا، لكن من أهل من يضبط لنا أنه في 50؟ لأن الرجال وأوصافهم وأخبارهم ليست معدة في قوالب بحيث لا تزيد ولا تنقص، يعني المصنع يصنع ألوف مؤلفة من السيارات ما تجد فرق بين هذه السيارات، ويصنع ملايين من هذه الأكواب وهذه الظروف ما تجد فرق، لكن الأمور المعنوية المبنية على أوصاف متفاوتة بين البشر، يعني لا تكاد تجد 2 بينهم اتفاق من كل وجه، ولذا يختلف أهل العلم في بيان منازلهم، هذا يتساهل ويلحقه بالصحيح، وهذا يتشدد فيرده إلى الضعيف، وهذا يتوسط فيه، ولذا لما كان متأرجحا بين هذا وهذا قد ينشط العالم لبحثه والبحث عما يقويه فيحقه بالصحيح، وقد يكسل، وهذا راجع إلى الحاكم نفسه، وهناك أمور وأوصاف ترجع إلى المحكوم عليه، ولذا لا يجد طالب العلم إشكال في من اتفق على توثيقه ولا في من اتفق على تضعيفه، ما يوجد إشكال هنا، لكن الإشكال في من اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، هذا الذي يحتاج إلى مزيد عناية، وهو الذي يشكل على طلاب العلم، وتبعا لذلك مرويه مشكل جدا، حتى قال بعضهم أنه لا مطمع في تمييزه. وعلى كل حال عرف بتعريفات كثيرة، فعرفه الترمذي بأنه، لو نمشي على كلام حافظ عراقي لأنه يمكن ضبطه عندكم، يقول الحافظ العراقي في الحسن: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، هذا تعريف الخطابي حمد بن محمد البستي الخطابي في معالم السنن، قسم الأحاديث إلى 3 أقسام وقال: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، لكن عرف مخرجه يفيدنا شيء؟ أنه مجرد عرف مخرجه، قد يعرف مخرجه ضعيف، قد يعرف مخرجه صحيح، فليس في هذا ما يميز الحسن عن الصحيح والضعيف. اشتهرت رجاله، اشتهروا بإيش؟ وقد اشتهرت رجاله بأي شيء؟ اشتهروا بالضبط والحفظ والإتقان، إذن صحيح، اشتهروا بالضعف، إذن ضعيف. على كل حال هذا التعريف ليس على طريقة الحدود التي من شرطها أن تكون جامعة مانعة. منهم من يقول أن كلامه بقية كلامه داخل في الحد، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، إذا أدخلنا هذا في الحد هو الذي يقبله أكثر العلماء، فالصحيح يقبله جميع العلماء، والضعيف لا يقبله أحد. إذن يصلح أن يكون قيد مخرج للصحيح والضعيف. فإذا قلنا أن هذا تابع للحد قلنا نعم يخرج الصحيح، لكنه ليس على طريقة التعاريف، إنما هو ذكر للحكم، وذكر الحكم في الحد مردود عند أهل العلم، لأن الحد يتم بواسطته التصور، فإذا احتجنا إلى الحد لتمام التصور صار تصورنا ناقصا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذا قالوا وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. على كل حال ليس على طريقة التعريف. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ، يعني ليس بشاذ، ومن باب أولى أن لا يكون منكرا. ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب، ما اتهم بالكذب، لكن هل يكفي في راوي الحديث الحسن أن لا يكون متهما بالكذب؟ نعم لا يكفي أن لا يكون متهما بالكذب، قد يكون متهم بما هو دون الكذب ويكون ضعيفا. وكأنه يريد بنفي التهمة بالكذب الضعف الشديد، ولذا قال ولم يكن فردا ورد، يعني يطلب لمثل هذا الحديث الذي سلم من الشذوذ وراويه ضعيف لكن ضعفه غير شديد أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه. وكأنه يشير بهذا إلى النوع الذي اصطلح المتأخرون على تسميته الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن يشكل على هذا كونه حسن بعض الأحاديث التي لا تثبت إلا من طريق واحد، قلت وقد حسن بعض من فرد، يعني هو نفسه يقول هذا حديث حسن غريب، وهو يشترط لتسمية الحديث حسنا أن يروى من غير وجه. كلام الترمذي إلى حد ما أو تنزيله على الحسن لغيره يمشي، ونزله عليه ابن الصلاح، ونزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، وقيل ما ضعف قريب محتمل. هذا تعريف ابن الجوزي، حديث الذي ضعفه قريب محتمل. طيب إلى حد، إلى أي حد يمكن أن يحتمل الضعف؟ هل في تعريفه ما يدل على بيان الحد الفاصل الذي يحتمل فيه من الضعف؟ ما بيّن. ولذا قال الحافظ العراقي وما بكل ذا حد حصل، وما بكل ذا حد حصل، يعني كل التعريف اللي ذكرناه ما حصل به حد، ما حصل تعريف. وقال، إذا قال الحافظ العراقي قال بدون ذكر للفاعل يريد بذلك ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شملا. الكلام هذا كله يؤكد أن تعريف الحسن صعب وتمييزه من غيره فيه صعوبة، لكن تستروح النفس أن الحديث الحسن ما يرويه الراوي المتوسط بين من وثقه الأئمة وبين من ضعفه، أو الحديث الذي يتوسط في أمره بين ما يصححه الأئمة أو يضعفونه، ويبقى أنه في مرتبة متأرجحة حتى يأتي من يتساهل فيحكم عليه بالصحة أو يشدد فيحكم عليه بالضعف. ابن حجر وغيره من اعتمد قواعد من المتأخرين، قواعد مضطردة، جعلوا الحديث الحسن على قسمين، حسن لذاته وهو الصحيح، إلا أنه خف ضبط راويه، تشترط فيه شروط الصحيح: عدالة الرواة والسلام من الشذوذ والعلة واتصال السند، لكن الضبط ينقص قليلا عن ضبط راوي الصحيح. طيب راوي الصحيح، ولنأخذ على سبيل المثال صحيح البخاري أو مسلم، رواتهم جائز القنطرة ومروياتهم صحيح، يعني هل هم على مرتبة واحدة؟ ليسوا على مرتبة واحدة، ولا يقول بهذا أحد، بل رجال الصحيح على مراتب، رجال الصحيح على مراتب. من هم من هو في أعلى درجات الصحيح، ومن هم من هو دون ذلك وهو في حيز الصحيح. فإذا قلنا إنه خف عن جميع مراتب رجال الصحيح، والمسألة مردها إلى غلبة الظن في ثبوت الخبر، فإذا كان يغلب على الظن ثبوت الخبر دخل في دائرة القبول، فإذا قوي الظن نوصل إلى درجة الصحيح، ضعف قليلا فهو الحسن، فهو الحسن. إذا لم يغلب على الظن ثبوت الخبر نزل إلى درجة الضعيف. وبهذا نعرف أن هذا العلم وإن تطاول عليه من تطاول من طلاب العلم المبتدئين وصاروا يدرسون الأسانيد ويحكمون على الأحاديث ويوهمون أهل العلم أنهم ليسوا على الجادة، يعني هذا مثال واحد يبين أن دون ذلك خرط القتاد. تجد شاب يقول ضعفه أحمد بن معين وأبو حاتم والدارقطني وهو في نقدي صحيح، شاب. الأئمة الكبار أحكامهم بعد استقراء تام وتتبع وإحاطة بالمرويات، فإذا حكموا على حديث من الأحاديث في باب من الأبواب يكون حكمهم هذا بعد تصور جميع ما ورد في الباب، حكمهم عن تصور تام واستقراء تام لجميع ما ورد في الباب. أما أنت يا مسكين كيف تحكم وأنت ما تحفظ؟ بعض الطلاب لو تسألهم عن 40 وجدتهم ما حفظ 40، ومع ذلك يتصدى وينبري للتصحيح والتضعيف ويذكر فلان أخطأ وفلان. الآن المجالس مجالس صغار طلاب العلم معمورة بمثل هذا، سواء كان الكلام في أهل الحديث أو في غيرهم من أهل العلم، وهذا التطاول لا شك أنه سبيل إلى الحرمان من العلم والعمل. والإنسان إذا ما عرف قدر نفسه ما عرف كيف يتعامل معه، لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه. يعني تقارن نفسك بمن يحفظ 700,000 حديث، هذا يكفيه شم الحديث، مجرد ما يسمع كلمة من الحديث يعرف هل تثبت أو لا تثبت. هل يمكن أن ينطق النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الكلمة أو لا يمكن؟ فعلى طالب العلم أن يعنى بهذا، وأن يتأدب مع أهل العلم، يتأدب مع أهل العلم. وقل هذا في جميع الفنون، يعني تجد طالب علم يتطاول على الأئمة الكبار الفقهاء. ولما انتشرت موضة الثورة على التقليد قبل ربع قرن أو أكثر، نال الناس من الأئمة ومن مؤلفاتهم ومن مصنفاتهم، شاب صغير يقول مش تحفظون في هذه المسألة؟ قال أحفظ قول الإمام الشافعي. قال دعونا من التقليد. قال الثاني أحفظ قول الشيخ ابن باز، وقال الثالث احفظ قول الألباني، قال نعم على العين والرأس. أين ذهب؟ هل خرج عن ربقة التقليد؟ لا يمكن. وادعاء الاجتهاد المطلق، ادعاء الاجتهاد المطلق لا يمكن، ولو قيل باستحالته ما بعد. نعم العلم وما يطلب من الإنسان لن يخرج عن دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن لو تصورنا شخص يجتهد في استنباط الأحكام من الأحاديث، ودعونا نفترض هذا في شخص موفق وعنايته بالسنة مشهورة، يعني مثل الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ الألباني رحم الله الجميع، هل نتصور أن الشيخ ابن باز مجتهد مطلق في كل مسألة مسألة؟ لا يمكن. الشيخ يحرص على أن يكون له مستند من كتاب أو سنة، وهذا معروف، هذا ديدنه منذ أن بدأ بالعلم والتعليم. لكن هل يتصور أن الشيخ بيجتهد في كل مسألة مسألة يتسع وقته لهذا؟ أعطونا الأحاديث جاهزة مصححة ومحكوم عليها، تجاوزنا هذه المرحلة. نعم، وعندنا المسألة أحاديث أمامنا ما تحتاج إلى حكم، نفترض في هذا لا يمكن. كم في دواوين الإسلام من حديث؟ هذا تجاوز هذه المرحلة، وقل إن هذه الأحاديث تحتاج إلى مجتهد يحكم على هذه الأحاديث كلها، ما يقلد أحد في أحكامه على الأحاديث. ثم تجاوز الحكم على الأحاديث إلى الحكم على الرواة، كل راوي بعينه، يكون هذا الذي افترضنا فيه أنه مجتهد مطلق حكم على جميع الرواة بما أداه إليه اجتهاده بعد النظر التام في جميع أقوال أهل العلم، ثم تجاوز هذه فحكم على جميع الأحاديث بهذه الطريقة، ثم ثبتت عنده الأحاديث التي يريد الاستنباط منها فاستنبط من جميع هذه الأحاديث. إن هنا عمر يستوعب هذا؟ يعني لو تصورنا الشيخ رحمة الله عليه يعني يصحح ويضعف، لكن عمدته على المتأخرين، هذا التقريب ردوا التقريب. لكن لو محص بنفسي كل ما قيل هات راوي من الرواة، هات مثلا 20,000 راوي في الكتب الستة والمسند والكتب المتداولة، وكل راوي من هؤلاء الرواة خذ نصفهم مثلا ممن اتفق على تصحيحه وتوثيقه وتضعيفه إذا ارتحنا منهم، لكن 10,000 راوي في كل راوي تبلغ الأقوال إلى 20 أحيانا، 20 قول، متى يتسنى لك أن تنظر في هذه الأقوال وأنت بتنظر أيضا في هذه الأقوال من خلال صحف هؤلاء الذين تكلموا في هذا الراوي من خلال خبرة ومعرفة، يعني من خلال معرفته شخصيا، يعرفون فلان ابن فلان يصلي معه في المسجد الفلاني، هذا إن كانوا ممن أدركوه ورأوه، أو من خلال عرض جميع مروياته على روايات الثقات. فأنا أقول وليس من باب التيئيس، وإن من باب أن يشمر طالب العلم ولا يتراخى في طلب العلم، لأن الطريق شاق، ولو كان العلم سهل وتحصيله يستطاع براحة الجسم كان كل الناس علماء، لما يرى من رفع درجات ومنازل العلماء في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا استشهد العلماء على أعظم مشهود به وهو الوحدانية، كان كل الناس علماء، لكن دون ذلك الصعوبات لا يستطاع العلم براحة الجسم. وإذا علم الله جل وعلا صدق النية من الشخص أعانه ووفقه وسدده، لكن عليه أن يسلك الجادة وأن يأخذ العلم عن أهله ومضانه، والجادة المعروفة عند أهل العلم بالرفق واللين والتدريج، لأن الشدة ما تأتي بشيء. فالذي جرنا إلى هذا الكلام صعوبة حصول تعريف جامع مانع للحديث الحسن. يعني هل معنى قول الذهبي وغيره أننا على يأس تام من تعريف الحديث الحسن، أو لا مطمع في تمييزه عن غيره، أننا نلغي هذا الاصطلاح؟ لا لا نلغي، لكن من أكثر ضبط القواعد، ضبط القواعد عند المتأخرين وأتقنها وقارنها بإطلاقات المتقدمين مع كثرة المران من التخريج وجمع الطرق ودراسة الأسانيد، يصل إلى بغيته إن شاء الله تعالى، وتتكون لديه ملكة لأن يحكم على الأحاديث بالقرائن على طريقة المتقدمين، على طريقة المتقدمين. وإلا لو عرضت حديث مثلا على القواعد التي قررها المتأخرون ووصلت في نتيجتك إلى أن هذا الحديث بهذا الإسناد أو من خلال الأسانيد التي جمعتها صحيح، وقال أبو حاتم لا يثبت، ايش تبي تسوي أنت؟ تقول إلا يثبت؟ أو قال الإمام أحمد ضعيف، أو قال الدارقطني منكر، ايش تبي تسوي أنت؟ لا بد أن تبحث عن علة، لأن لم يحكمون عن هوى، هم لا يحكمون عن هوى. ولا تتصور في نفسك أنك اطلعت على طرق متباينة وسالمة من القوادح وهم اطلعوا عليها. وليس في هذا سد لباب الاجتهاد عند المتأخرين، وإنما هو حد من استرسال بعض طلاب العلم الذين امتلأت المكتبات بمؤلفات. واحد من طلابنا ما وصل 30، المطبوع من مؤلفاته أكثر من 40، ويصدر قريبا مجموعه تحت الدراسة وقيد التحقيق مجموعه ويعلن عنها. نعم، لا يمنع أن يؤلف طالب العلم، ولا يمنع أن يختصر، ولا يمنع أن يخرج ويدرس، لكن تكون مشاريعه عنده، لا يسرع في السارع يبادر في إخراجها، بل عليه أن تكون مركونة عنده يراجعها، وقد يبدو له خلال سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر ما يجعله يغير رأيه في كثير من الأحكام. هذا مر بنا ومر بغيرنا، أننا استروحنا إلى تضعيف قول ثم بعد ذلك وجدناه راجحا. الأمثلة على هذا كثيرة، يعني الطالب العلم ما دام طالب ويتابع الطلب، هذا لا شك رجاله خير إن شاء الله، ويصل إلى الغاية والهدف الذي من أجله فرغ نفسه. نعود إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، يقول: ولا حسن إلا سماع حديثكم. إلا سماع، ها رقم 8، إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. هذا طريق من طرق التحمل، بل هو أقوى طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ. لكن المؤلف هل يريد سماع لفظ شيخ ولا يريد سماع محبوب؟ ما علينا من مراده هو، لكن هو ألفها على فنون الحديث وعلومه، والعلماء تلقوها على هذا الأساس، فلا يهمنا ما في نفسه. فالسماع أعلى طرق التحمل، السماع من لفظ الشيخ، يليه القراءة على الشيخ الذي هو العرض، يلي ذلك الإجازة عند أهل العلم المقرونة بالمناولة، ثم الإجازة المجردة، ثم المكاتبة، ثم الإعلام، والوصية، والوجادة. السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ طريقان من طرق التحمل المجمع على صحة التلقي بها، على خلاف بينهم في المفاضلة بينهما، والجمهور على أن السماع من لفظ الشيخ أقوى من القراءة على الشيخ الذي هو العرض. هذا قول الجمهور، لأن السماع هو الأصل في الرواية، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة يسمعون من لفظه، والرواية بطريق السماع مجمع على قبول ما يروى بواسطتها، الشيخ يحدث والطالب يسمع. وأعلى أنواع هذا القسم ما كان بطريق الإملاء، ما كان بطريق الإملاء، الشيخ معه كتابه أو يملي من حفظه، والطلبة معهم أقلامهم وأوراقهم يكتبون. قالوا هذا أعلى أنواع السماع لما فيه من تحرز الشيخ والطالب، يعني صار الشيخ يحدث والطلاب يحفظون قد لا يهتم، بقدر ما يهتم إذا كان يملي عليهم إملاء، لأن الشيخ إذا أخطأ الطالب في حفظه نعم الناس يلومون الطالب، يقولون الطالب أخطأ، لكن إذا الشيخ كان الشيخ يملي إملاء ونقل بالقلم، والعادة أن من يملي يترسل في إملائه وقد يردد الكلام حتى يكتب عنه، بينما الذي يحدث لا يترسل، فهذا هو الأعلى، السماع من لفظ الشيخ هو الأعلى وهو الأصل في الرواية. يقول ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، مشافهة يعني بدون واسطة، بدون واسطة. يلي ذلك العرض الذي هو القراءة على الشيخ، طالب يقرأ والشيخ يستمع. وهذه أيضا حصل خلاف من أفراد أطلق عليه بأنه شذوذ، القول بعدم قبول الرواية بطريق العرض شذوذ، قول شاذ، ثم حصل الإجماع على صحة الرواية بها. ومثل ما قلنا السماع أفضل منه عند الجمهور، وبعض العلماء يفضلون العرض على السماع، والإمام مالك عنده سواء قرأ عليك الشيخ أو قرأت عليه ما في فرق، لا فرق عنده، بل ينكر على من لا يتحمل إلا بطريق السماع. ولا يعرف أنه حدث بالموطأ، إنما يقرأ عليه. منهم من فضل العرض على السماع، لماذا؟ لأن التحمل عن الشيخ بطريق السماع يعتريه ما يعتريه، الشيخ قد يخطئ، قد ينسى، قد يسبق لسانه إلى شيء ثم لا يجد من ينبهه إلى هذا الخطأ، اللي أمامه طلاب، منهم من لم يسمع الخبر البتة، ومنهم من سمعه ويهاب الشيخ أن ينبهه. لكن إذا كان الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع ويصغي إلى قراءته، إذا أخطأ الطالب فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، لن يتردد في الرد عليه. هذه المسألة مفترضة في أهل الحديث الذين بهم حفظت السنة، وإلا الواقع يشهد أن الشيخ قد يكسل أحياناً، وأحياناً يهاب الطالب، يقدر الطالب ويحترم الطالب، وأحياناً يلاحظ أمور تربوية في الدرس فيترك الطالب دون رد. لكن المسألة مفترضة في العلماء الذين حفظ الله بهم الدين، علماء الرواية لن يترددوا في الرد على الطالب، المسألة ديانة، لكن هب أن طالبا يقرأ على شيخ وأخطأ في خطأ نحوي مثلا، نصب الفاعل أو رفع المفعول أو سهل يعني، أو أخطأ في ضبط رجل ونبه أكثر من مرة ثم في هذه المرة الشيخ ما نشط مل. ولذا لا يعتمد على الضبط لا سيما في أسماء الرجال على مجرد أنها قرأت على فلان ومعدل، يعني في قراءة بعض الكبار على الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ونعرف أنه يعتني بالرد، نجد بعض الأسماء اللي ما تخفى على الشيخ، لكنه في مقابل هذا الشيخ الكبير، نعم الشيخ قد يتصور أنه لو رد عليه كل شيء عنده طلاب صغار ما يقدرون الناس أقدارهم فيقعون في هذا الشيخ. يعني مر بقراءات على الشيخ رحمه الله من كبار يعني يمشي بعض الأمور، فلا يقال إن ضبط هذه الكلمة كذا لأنها قرأت على الشيخ وما عدل، لا. وحنا جربنا يعني بعض الكبار من الطلاب اللي صاروا يقرؤون، يصعب أن الإنسان يرد كل شيء، يعني ملاحظة لهذا الشيخ وأيضا تربية لهؤلاء الصغار، والله المستعان. وبعض الناس يصير ما تعود القراءة فيكثر منه الخطأ، إن أردت أن ترد كل شيء صار كل الدرس رد، صار كله تلقين وإن كان كبيرا. فالإملاء هو أعلى درجات التلقي بطريق السماع، والسماع هو الأعلى عند الجماهير، ومنهم من فضل العرض على السماع. أما الطريق الثالث من طرق التحمل وهو الإجازة، وما تعرض لها المؤلف لكنها مهمة. الإجازة طريق من طرق التحمل احتيج إليها، هي لا تعرف في الصدر الأول، لا تعرف عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، احتيج إليها لما ضبطت الكتب، دونت الأحاديث في الكتب وضبطت وأتقنت، فصارت السماع والعرض صعب جدا. يعني يأتي طالب إلى شيخ يريد أن أسمع عليك الكتب الستة، الكتب الستة كم تحتاج إلى وقت؟ تحتاج إلى وقت طويل. هذا بدأ قال طيب أنا لا أجيز إلا السماع أو القراءة أقرأ، ثم لما مضى شهر شهرين وانتهى مجلد من صحيح البخاري جاء طالب قال بقرأ عليك الكتب الستة، ايش تبي تسوي بهذا؟ تقول لا والله ما عندي استعداد؟ هو يبي يقرأ الكتب الستة، إذا بدأ مع هذا فاته ما فاته، فتضطر أن تجعل له وقت إضافي يسمع فيه أو يقرأ فيه ما فاته. ثم يأتي ثالث بعد شهرين أو ثلاثة، يأتي رابع بعد ما ينتهي البخاري، فحصل معاناة شديدة باستمرار الرواية على هذه الطريقة، والأحاديث ضبطت في الكتب وأتقنت ودونت ما عليها خطر. فرأى أهل العلم استحساناً أنه يكتفى بالإذن بالرواية، جاءت بتقرأ عليه صحيح البخاري خلاص صحيح البخاري هذا هو، اقرأ صحيح أروي عني صحيح البخاري، فهي الإذن الإجمالي بالرواية عن الشيخ، الإذن بالرواية إجمالا. يقول اقرأ عن الكتب اروي عن الكتب الستة. والسبب هو الضرورة إلى مثل هذا، وإلا ما يعرف في لغة العرب أنك تقول أروي عن فلان ثم سمعت ولا قرأت، ولا يعرف أيضا في السنة أن تقول أروي عن فلان ثم سمعت ولا قرأت. يعني نظير هذا من يقول يا أخي أنت ثقة ولا يحتاج أن أذهب معك إلى كل موقع، إذا رأيت شيء أثبت شهادتي معك، أذنت لك أن تثبت شهادتي معك. ولذا من يمنع الرواية بالإجازة يرى أنها ضرب من الكذب، يقول من قال لغيره أذنت لك أن تروي عني ما لم تسمعه عن مني فقد أذنت لك أن تكذب علي، كأنه قال اكذب علي. كيف تروي عن شخص ما سمعته ولا قرأت عليه وأقرك على قراءتك؟ لكن الضرورة، الضرورة جعلت أهل العلم يجيزون الرواية بالإجازة. نعم، كتب محددة لكنهم توسعوا. الآن هذا صحيح البخاري، إذا قلت خذ صحيح البخاري روي عني، هذه مناولة مقرونة بالإجازة من أعلى الأنواع. نعم، لكن أنت بتروي عني تقول أنا تروي العنوان ولا تروي مفرداته؟ نعم، وش تبي تقول؟ تبي تقول أذن لي فلان بقراءة أو أجازني فلان برواية صحيح البخاري. شو معنى مفاد الرواية؟ مفاد الرواية أن تنقل عنه هذا الحديث. نعم، لكن هذا الحديث أنت سمعته منه ما سمعته منه، هل قرأته عليه وأقرك؟ ما قرأته، إنما هو إذن إجمالي برواية الكتاب وأجازوه من أجل الضرورة. الإمام أحمد يقول لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. نقول الرحلة أمرها سهل، لكن الإشكال في من يقول من أجاز لغيره أن يروي عنه ما لم يسمعه منه، أن يروي عنه ما لم يسمعه منه فكأنه أجاز له أن يكذب عليه. ولولا الحاجة الماسة لاستمرار الرواية بالأسانيد التي هي خصيصة هذه الأمة ما جازت الإجازة، لكن أجازوها للحاجة. الإجازة تكون بمعلوم لمعلوم، أجزتك يا فلان ابن فلان ابن فلان بكتاب كذا، محددة من معلوم لمعلوم بمعلوم، أو بالكتب الفلانية، الكتب الستة أو السبعة إلى آخر أو العشرة، ثم تذكر هذه الكتب. توسعوا في الإجازة فصاروا يجيزون بإطلاق، والإجازات العامة، والإجازة على الإجازة، والإجازة للمعدوم. فصار يقول أحدهم أجزت من قال لا إله إلا الله، أو أجزت أهل الإقليم الفلاني، أو أجزت أهل عصري، أو أجزت من يولد لفلان، أو تبع له أجزت لفلان ومن يولد لفلان. يعني توسع غير مرضي إذا كان الإجازة في أصلها ضعف، فتزداد ضعفا بهذا التوسع. المناولة إن كانت مقرونة بالإجازة فهي أقوى من الإجازة المجردة، وإن خلت عن إذن وإجازة فهي باطلة، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. قيل تصح والأصح باطلة. الرواية بالمكاتبة صحيح، كتب الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، اكتبوا لأبي شاه، والصحابة كتبوا إلى بعضهم وإلى التابعين، وكتب من بعدهم إلى من بعدهم إلى أن وصل إلى شيوخ الأئمة. ففي البخاري كتب إلي محمد بن بشار، فالإجازة في الرواية بالمكاتبة صحيحة لا أشكال فيها، ومخرجة في الصحيحين وغيرهما. هناك الرواية بالوصية، الوصية إذا ظهرت عليها أمارات الموت ودنا أجل وقال كتبي أعطوها فلان، منهم من أجاز الرواية بمجرد هذه الوصية، ومنهم من يقول أن هذه لا فرق بين الوصية بالكتب أو شراء الكتب. يعني في فرق بين كونك تملك هذه الكتب من صاحبها بوصية أو بإرث أو ببيع، هل لهذا أثر في الرواية؟ ولذا المعتمد عند أهل العلم أنها لا تصح الرواية بها. الإعلام يعني مجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا من مرويه، هذا أروي صحيح، أنت شو يا فلان أنا أروي صحيح البخاري، هل يسوغ لك أن ترويه عني لأني أخبرتك أن تروي عني صحيح البخاري؟ لا يسوغ. ومنهم من جاز، نفر يسير قالوا تصح الرواية بمجرد الإعلام، لأنه لو لم يرد بذلك الرواية ما صار لهذا الإعلام فائدة. لكن المعتمد عند أهل العلم أن الرواية لا تصح لا بالوصية ولا بالإعلام. وأما الوجادة آخر الأقسام فهي أن يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديث أو أحاديث فيرويها عنه بالوجادة. إن قال وجدت بخط فلان هذا لا إشكال فيه، كثيرا ما يقول عبد الله بن أحمد في المسند وجدت بخط أبي، وإن قال حدثني فلان أو أخبرني فلان فهي منقطعة. ويقول أهل العلم فيها شوب اتصال، فيها شوب اتصال، لأنك تجد من بخط شيخك أو تجد بخط شيخ شيخك وأنت لا تشك أن هذا خط، أو تجد بخط شخص قبلك بقرون، يعني أهل الخبرة بالمخطوطات قد يحلف على أن هذا خط شيخ الإسلام وهو في القرن الخامس عشر، هذا فيه اتصال؟ نعم ما فيه اتصال. لكن إذا كان من شيوخه ولا يشك في خطه يكون فيه شوب اتصال، لكن إذا كان بينهم مفاوز وليس من شيوخه بل ولا من شيوخ شيوخ شيوخه بينهم قرون، أن نعرف شيخ الإسلام ونحلف أن هذا خط شيخ الإسلام، لا يمنع أن نقول وقفنا بخط شيخ الإسلام أو بخط ابن حجر أو بخط الذهبي أو غيرهم من أهل العلم، فنروي كيفما وجدنا ونبين الواقع، لا بد أن نبين الواقع. كثيرا ما يوجد حواشي على الكتب، حواشي على الكتب ومقابلات، هذه يذكر أنها وجدت بكذا، وبعض النساخ الجهال يدخلون بعض الحواشي في صلب الكتب ويحصل في هذا إشكال كبير. لكن اشتراط أكثر من أصل يحل هذه المشكلة، ولا يكفي أصل واحد يحدث منه ويطبع منه. على كل حال طرق التحمل معروفة عند أهل العلم، وبسطها أكثر من هذا لا يحتمله الوقت. مشافهة يملى علي فأنقله، وأمري موقوف، ويأتي في الذي بعد في البيت الذي بعده مرفوع، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. هذا إن كان كما صرح في آخر المنظومة أنه يقصد شخص اسمه إبراهيم، وليس لي عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، هذا خلو إفراط، نسأل الله السلامة والعافية، إفراط لا يقر. وإن وصف المؤلف بأنه عالم وأنه عامل وأنه مخلص ما يمكن. يقول هل لشيوع الغزل في عصر الإمام بن فرح كان داعيا له أن يسهل العلم للناس من هذا الباب؟ يعني هل الغاية تبرر الوسيلة؟ هل الغاية تبرر الوسيلة؟ افترض أن عندك أناس لا يشهدون الصلاة وأنت بحاجة إلى أن تفيدهم، فتأتي بوسيلة ممنوعة شرعا لتحببهم إلى الصلاة والتدين وما أشبه ذلك، يعني يصل الأمر إلى أن نرتكب المحرم من أجل الغاية والهدف النبيل، لا نرتكب محرم. لا ترتكب محرم من أجل غيرك، لأن أهم ما عليك خلاص نفسك، ودعوتك لغيرك من أجل خلاص نفسك، فكيف تسعى لخلاص غيرك بما فيه هلاكك؟ هذا ما يصلح يا أخي أبدا. يعني إذا تساهل الناس في بعض الوسائل المحدثة لأن مفسدتها مغمورة مثلا في سبيل المصلحة، يعني أهل العلم تسامحوا في شيء من هذا. مكبر الصوت الآن هذا كونه يستعمل في أخص العبادات في الصلاة، يعني ألا يكون في النفس منه شيء؟ الخطوط هذه التي في السجاد ألا ينطبق عليها تعريف البدعة عند أهل العلم؟ لكن قل بدعة خفيفة جدا مفسدتها مغمورة في جانب ما تحققه من مصلحة كبيرة، لكن إذا زادت البدعة ونحن نريد أن نحقق مصلحة هذا لا يكون أبدا، لا سيما في العبادات الخاصة المحضة، لا بد أن يكون لها أصل ومستند شرعي. يعني شيوخ من شيوخنا من مات وهو مستعمل المكبر يصلي بالناس صلاة العيد والاستسقاء ما يسمع منه شيء ورافض يصلي بالمكبر، يعني هل هذا إفراط؟ هل هذا تشديد؟ هل هذا عنت؟ أبدا، هو له وجهة نظر، لكن جمهور أهل العلم بل تواطؤوا على ذلك وحصل عليه الآن شبه اتفاق على أن مثل هذا مصلحته راجحة ومفسدته مغمورة في سبيل المصلحة فتتجاوز. نعم، لأن الشرع جاء الموازنة بين المصالح والمفاسد فتتجاوز مثل هذه، لكن ينبغي إذا كان هذا الأمر على خلاف الأصل أن يقتصر منه على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. عجيب لي والله مسجد يمكن أبلغ المصلين صفين أو ثلاثة بصوتي وأجيب مكبرات بمئات الألوف مثل مكبرات الحرم المكي، يوجد ترى في بعض المساجد الآن ويوجد مؤثرات ومرددات للصوت كأن الإمام يقرأ 10 مرات، علشان إيش؟ عشان يقال فلان حسن الصوت؟ لا، ما يكفي هذا، هذا لا يسوق لك أن ترتكب هذه المحدثات، لكن ما يسمعون صوتك الحمد لله. أهل العلم أفتوا بهذا وتتابعوا عليه ورأوا أنه يحقق مصلحة، وقل مثل هذا بالخطوط التي على السجاد تنظم الصفوف، واعتدال الصفوف مطلوب واستقامتها وإقامتها من تمام الصلاة، والمفسدة مغمورة، وإلا الحد الذي حده أهل العلم للبدع قد ينطبق عليها. لكن إذا زادت المفسدة حقق مصلحة لكن وجد مفسدة، نقول لا يا أخي الأصل العدم. ولذا الخلاف الكبير في الخط الذي يحاذي الحجر الأسود، يعني إذا طبقنا عليه تعريف البدعة انطبق، وقلنا أنه يحقق مصلحة كبيرة لأن كثير من الحجاج جاهل، بعضهم يكبر إذا حاذى المقام وبعضهم يكبر إذا حاذى الحجر. نعم، فهذا يحقق مصلحة لكن هناك مفاسد الآن ظهرت آثاره، يوجد مشقة كبيرة على الطائفين، وناس يعتمد الصلاة عليه وناس يعتقدون في اعتقادات وهو بلاط جديد ما له إلا سنوات ويعتقدون فيه ويتمسحون يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام وطئ عليه، هذا لا شك أنه ترتب عليه مفسدة، ولذا الآن هم في محل إعادة النظر فيه وإقامة ما يقوم مقامهم ما لا يترتب عليه مفسدة. على كل حال ما عند الله لا ينال بسخطه، أن يكون أن نقرب العلم بطريقة مثل هذه الطريقة بدلا، ونعود ونكرر إلى أن اختيار مثل هذا الكتاب اقتراح من بعض الأخوان وقالوا ما بقي من المتون المشهورة إلا هذا، وقلنا وما له، ومع ذلك نبين الواقع أنه ليس من المتون المتينة التي يمكن أن يربى عليها طالب علم، هو أشبه ما يكون بفهرس لأصغر كتب المصطلح بعد، لأن كم فيه من نوع؟ ما فيه إلا أقل من نصف الأنواع. وأنري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. هذا كلام شنيع. المعول على الله جل وعلا، المعول على الله جل وعلا الذي بيده زمة الأمور كلها. والموقوف هو ما يروى عن التابعي من قول عن الصحابي من قوله أو فعله. الموقوف ما يروى عن الصحابي من قوله أو فعله، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عذالي ترق وتعدل. لو كان مرفوعا يشير إلى المرفوع، وهو النوع العاشر الذي ذكره، وهو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هو لو لم يذكر في آخرها ما يشير إلى أنه يقصد شخص اسمه إبراهيم لقلنا أنه على طريقة الصوفية، وأنهم يسترسلون في الحب، نعم، حب الله جل وعلا إلى حد يصل بهم إلى العشق والغرام والهيام كما وصل بسلطان العاشقين كما يقولون ابن الفارض وغيره. هذا مذموم بلا شك، لكن كونه هذا البيت يصرف لغير الله جل وعلا هذا لا يقبل أبدا. ولو كان مرفوعا، وأمري موقوف عليك لي عليك وليس لي على أحد، نكرة في سياق النفي تعم كل أحد. لا ما مقبول، أسلوب غير مقبول إطلاقا. ولو كان مرفوعا، المرفوع ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وما يضاف إلى الصحابي يسمونه الموقوف، وما يضاف إلى التابعي يقال له المقطوع. المقطوع هو غير المنقطع عند أهل العلم. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على زعم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل. وعذل عذولي منكر، وعذل عذولي منكر لا أسيغه. المنكر يطلق ويراد به ما يخالف فيه الضعيف الثقات. إذا خالف الضعيف الثقات قالوا هذا منكر، ويخالف الشاذ في كون الشاذ مخالفة الثقة. وهذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ويطلق المنكر ويراد به تفرد من لا يحتمل تفرده، ومنهم من يطلقه بإزاء الشاذ إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. منهم من يجعله المنكر الفرد كذا البرديجي أطلق. والصبا في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر. على كل حال المنكر أشد من الشاذ وضعفه شديد، إلا أنه إذا أطلق بإزاء التفرد، وقد يوجد في إطلاقات الأئمة الكبار المتقدمين إطلاقه بإزاء التفرد ولو كان من ثقة. منكر لا أسيغه لا أقبله، وزور وتدليس هذا النوع الثاني عشر، وتدليس يرد ويهمل. تدليس تغطية العيب وإظهار الشيء على وجه لا عيب فيه، إظهار الشيء على وجه لا عيب فيه، تدليس السلع إخفاء عيبها وإظهارها للمشتري على وجه لا يحس به. والمثل هذا في تدليس الحديث، يظهر الحديث على أنه لا عيب فيه وهو في الحقيقة معيب، أقول التدليس إظهار الشيء على وجه لا عيب فيه وإخفاء عيبه. التدليس لا يبين حتى نبين الصور التي يمكن حصولها بين الراوي ومن يروي عنه، حصولها بين الراوي ومن يروي عنه. فإذا كان الراوي قد سمع عمن روى عنه، سمع ممن روى عنه. الصورة الثانية أن يكون قد لقي من روى عنه. الصورة الثالثة أن يكون قد عاصر من روى عنه. الصورة الرابعة أن لا تثبت المعاصرة. فإذا روى الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا تدليس اتفاقا. وإذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا أيضا تدليس عند الجماهير. إذا روى الراوي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، فهذه ليست من التدليس، وإنما هي الإرسال الخفي، إنما هي الإرسال الخفي، وإن جعلها ابن الصلاح والعراقي من التدليس. الصورة الرابعة رواية الراوي عمن لم يعاصره بصيغة موهمة، هذه ليست بتدليس ولا إرسال خفي، بل هي انقطاع ظاهر، وإن شذ بعضهم فجعلها من التدليس لإيهام الصيغة. أقول إذا عرفنا حال الراوي مع من يروي عنه، فإن كان من سمعه أو لقيه فروى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، هذا هو التدليس. وإذا كان ممن عاصره ولم يثبت لقاؤه له مع الإمكان، فروى عنه بصيغة موهمة ما لم يسمعه منه، هذا إرسال خفي ولا يعد من التدليس، وإن عده ابن الصلاح والعراقي وجمع من أهل العلم. إذا كان ما بين الراوي مروي عنه من النسب هذه أو من الأوصاف بحيث لم يدرك عصره، فإن هذا انقطاع ظاهر، ليس من التدليس ولا من الإرسال، وإن عده بعضهم تدليس لإيهام الصيغة. والصيغ الموهمة مثل عن وقال وذكر وما أشبه ذلك. تدليس قد يأتي بأن يسقط الراوي من حدثه ويروي عن شيخه بصيغة موهمة وقد لقي ذلك الشيخ، هذا تدليس، وهذا تدليس إسقاط، سميه بعض تدليس إسناد، وتدليس كله في الإسناد، لكن من باب التقسيم يقسمونه إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ. من تدليس الإسناد أن يسقط أو يذكر، عكس الإسقاط، يذكر في الإسناد من لم يحدثه معطوفا على من حدثه. حدثني زيد وعمر قال حدثنا فلان، زيد حدثه بالفعل لكن عمر ما حدثه، ويضمر في نفسه وعمر لم يحدثني. وهناك تدليس يسمى تدليس القطع، حدثني ويسكت ثم يقول فلان ابن فلان. هناك تدليس تسوية، بأن يأتي إلى ضعيف بين ثقتين سمع أحدهم الآخر فيسقطه، وهذا شر أنواع التدليس كما يقرر أهل العلم. وهناك تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ بأن يصف شيخه أو يسميه أو ينسبه باسم أو كنية أو لقب أو نسبة إلى شيء لم يعرف به، كما لو قال حدثني أبو صالح بن هلال، من يعرف أن هذا هو الإمام أحمد؟ أبو صالح بن هلال يكنيه بابنه صالح، وصالح أكبر من عبد الله كما هو معروف، وهلال جده أو جد أبيه. فهذا تدليس الشيوخ. هناك تدليس بلدان، كان يقول حدثني فلان بقرطبة يوهم بذلك أنه سافر إلى الأندلس والتقى بفلان بقرطبة وروى عنه، بقرطبة حي من أحياء الرياض مثلا، أو بإشبيلية أو ببغداد أو بالرصافة أو صنعاء، هذه أحياء توجد في المدن التي يعيش فيها الشخص، فهو يذكر هذه الأحياء يدلس فيها على السامع ويوهمه أنه سافر إلى تلك البلدان وأخذ عن أهلها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.